بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في حلقتها 14. لا يزال الحديث موصولا حول فريضة الحسبة، وكنا قد توقفنا عند المفاسد التي تترتب على إطلاق القول بالتغيير باليد، بمشروعية التغيير باليد بالنسبة للعوام من الناس تحت خيمة العلمانية وتحت مظلة الفصل بين الدين والدولة والدين والحياة. توقفنا عند المفاسد المتعلقة بالدعوة. لا يخفى أن الدعوة إلى الله كما ذكرنا في المحاضرة السابقة تعيش أيام غربتها الثانية في هذا الزمان. لا يزال العاملون لنصرة الدين من الفئات المحجوبة عن الشرعية تحت خيمة الأنظمة العلمانية، بل لا يزالون قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. حاجة الدعوة في هذه المرحلة إلى التأليف والمداراة مع الناس كافة أكثر من حاجتها إلى التثريب على العصاة والمخالفين. أيضا حاجتها إلى تصحيح المفاهيم وإقامة الحجة واستفاضة البلاغ وبناء القاعدة الإيمانية الصلبة أسبق من حاجتها إلى الاحتساب على عدد من المنكرات الجزئية قد افتقد المتلبسون بها كثيرا من أصول الدين وحقائقه الأساسية، فلم يبق لهم من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن قتل عبد الله بن أبي بن سلول حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فإن عددا من المفاسد يمكن أن يجرها إطلاق القول بمشروعية التغيير باليد بلا قيد ولا شرط ولا سقف من قبل أحد المنتسبين إلى العمل الإسلامي في واقعنا المعاصر. يمكن أن نلخص هذه المفاسد في ميادي، وقد أشرنا إلى بعضها إجمالا في نهاية المحاضرة السابقة. استنفار العامة ضد العمل الإسلامي، تصويره على أنه نوع من الإرهاب والغلو، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الفجوة بين التيار الإسلامي وبين عامة الناس في مرحلة هم أحوج ما يكونون فيها إلى التلطف في التعريف وإلى المداراة والتحريف. التشويش على القضية الأصلية التي انتصب العمل الإسلامي لحمل لوائها ورفع رايتها، ألا وهي قضية التوحيد، تحكيم الشريعة، الأمر الذي قد يفضي إلى حصر العمل الإسلامي في نطاق الاحتساب على هذه المناكر الجزئية. أيضا من المفاسد استنزاف وقت الدعاء، طاقتهم، قوتهم في هذه المواجهات، انشغالهم بها عن الانقطاع لتربية القاعدة وتصحيح المفاهيم والعمل على استفاضة البلاغ وإقامة الحجة. أيضا من المفاسد اختلاط الدعوة في هذه المرحلة بحمية الجاهلية وتجاذب العصبيات نتيجة ردود الأفعال المتوقعة لهذه الأعمال من قبل الفريقين في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى النقاء والتجرد. تبديل الجهود تفريغ الطاقات في هذه الأعمال الجزئية، الاشتغال بها عن التفرغ لمواجهة المنكر الأكبر الذي انبثقت منه وانبعثت عنه كل هذه المناكر الجزئية. أيضا من المفاسد مخالفة المعهود في سنة الدعوة، ذلك أن المنكر ينبغي أن تسقط حرمته من القلوب أولا عبر مشوار طويل من البلاغ والتربية قبل أن تتوجه اليد إلى إزالته. من أجل ذلك لم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في الكعبة أيام الاستضعاف، بل عمد أولا إلى بناء التوحيد وغرس شجرة الإيمان في القلوب. فلما استقرت حقائق الإيمان والتوحيد وأقيمت دولة الإسلام في المدينة كان تكسير هذه الأصنام بعد ذلك يوم الفتح الأكبر. أيضا من المفاسد توتر الأجواء التي تدرج فيها الدعوة، إن حاجة الدعوة ماسة إلى مناخ هادئ تبلغ فيه رسالة الله إلى الأمة بعيدا عن أجواء الانفعال والتجاذب. فإذا كان الخصوم يمكرون الليل والنهار من أجل التشويش على العمل الإسلامي وتشويه رجالاته في حس الأمة، فكيف يشارك العمل الإسلامي بنفسه في ذلك من خلال هذه المواقف؟ طائفة من المفاسد تحدثنا عنها بطبيعة الحال ليست على ضائفة واحدة، كما أنها تتفاوت من نوع إلى آخر، لا يلزم اجتماعها جميعا في كل صقع وفي كل مصر، لكن على المشتغلين بهذه الفريضة فريضة الحسبة أن يضعوا هذه المعاني نصب أعينهم قبل الإقدام على عمل من هذه الأعمال. فإن من حقهم على إخوانهم أن ينصحوا لهم، ومن واجبهم أن يستمعوا إليهم وأن يقبلوا منهم كل ما يقتضيه الدليل وترجحه المصلحة. النقطة الأخيرة، ما هو إذن الإطار العمل المقترح لممارسة هذه الشعيرة هذه الفريضة؟ كيف نرشي هذا المسار؟ كيف نحوكم هذا العمل؟ لقد سبق أن هذا الواجب من الفرائض المضاعة في هذا العصر، وأن عزة الدين وصيانة حرمته رهن بإقامته على وجهه كما أمر الله. ولهذا استفاضت النصوص في التأكيد عليه وفي بيان كما قلنا أنه القطب الأعظم في الدين. ولا يخفى أن هذا الواجب يشمل الإنكار بصوره الثلاثة: باليد، الإنكار باليد، الإنكار باللسان، الإنكار بالقلب. ولا يمثل موضع النزاع وهو التغيير باليد إلا جزءا من هذا الواجب، وهناك ما لا يختلف عليه من التغيير باللسان والتغيير بالقلب. فلا يجوز أن يصدنا موضوع النزاع عن التأمل في مواضع الإجماع، أو أن يزهدنا الخلاف في جزء من هذا الواجب، أن يزهدنا في النظر في هذا الواجب ابتداء وكأنه فريضة قد نسخت من الدين. الإطار المقترح لهذا الواجب لمباشرته ولممارسته مباشرة راشدة وممارسة حكيمة في واقعنا المعاصر يتمثل في ميري: أولا، أن يبقى إنكار القلب كاملا جازما، إذ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. اعقد قلبك على بغض المنكر، اعقد قلبك على البراءة من أهله. يقول شيخ الإسلام: وأصل هذا أن يكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر، وإرادته لهذا وكرهته لذاك موافقة لحب الله وبغضه وإرادته وكراهيته الشرعيين، وأن يكون فعله للوجوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة، لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل. طب ده رقم واحد. ده رقم اثنين، أن يستمر الإنكار باللسان من أهل العلم ومن العامة في الجلئيات ومواضع الإجماع، وليعلم أن مجرد الهيبة وحدها لا تسقط الإنكار، لما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وبكى أبو سعيد وقال: والله قد والله رأينا أشياء فهبناها. حديث أو أخرجه الإمام أحمد وزاد فيه: فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقال بحق أو أن يذكر بعظيم. حديث أيضا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقر أحدكم نفسه. كيف يا رسول الله؟ كيف يحقر أحدنا نفسه؟ فقال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله له: ما منعك أن تقول لي كذا وكذا؟ فيقول: خشيت الناس يا ربي. فيقول الله: إياي كنت أحق أن تخشى. كما أنه كما سبق إن الأذى الخفيف مثل لوم ونحوه لا يسقط الأمر والنهي إجماعا، وقد نقلنا إجماع أهل العلم على ذلك. أما ما زاد على هذا فرخصة وعزيمة، فإن تعدى الأذى إلى غيره تعين الكف عن الاحتساب، لأن للإنسان أن يسامح في حق نفسه وليس له أن يسامح في حقوق الآخرين. ثالثا، أن الإنكار باليد من أحد الناس مشروط بأن لا يؤدي إلى الاحتراب والاقتتال أو الأذى الذي يتعدى إلى الغير أو الأذى الجسيم لمن لا يأنس في نفسه طاقة بتحمل البلاء، إلا ينبغي للإنسان أن يذل نفسه بأن يعرضها إلى ما لا تطيق من البلاء. رابعا، أن الغالب في الاحتساب باليد من قبل أحد الرعية في أزمنة الاستضعاف وغربة الدين، لا سيما تحت خيمة العلمانية والكفر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالحياة، الغالب هو المفسدة، إلا ما كان للإنسان فيه ولاية أو ما كان مجمعا على رده شرعا وقانونا. ولهذا فإن الأولى في هذه المرحلة الاكتفاء بالتغيير بالقلب واللسان، تفرغا لإشاعة العلم واستفاضة البلاغ وإقامة الحجة وتربية القاعدة، وانطلاقا لمواجهة المنكر الأكبر الذي تفرعت عنه كل هذه المناكر، وتألفا للعامة حتى تستقر في قلوبهم حقائق الدين، وتفويتا لمخططات الخصوم في تعميق الفجوة بينهم وبين التيار الإسلامي، وتصويره لهم على أنه نوع من الغلو في الدين والانحراف في فهمه. مرة أخرى أحبتي في الله، إن للحزبة فقها يضبطها. قواعد تحكمها، مقالات لأهل العلم تتنزل عليها، من غاب عنه هذا كله أفضى احتسابه إلى مناكر أكبر وإلى مفاسد أعظم من المناكر التي انتصب لإنكارها. إن الناس في هذه القضية طرفان وواسطة، منهم من نكل عن القيام بهذه الفريضة قعد عنها بالكلية وكأنها قد نسخت من الدين، ومنهم من استخدمها بغير علم ولا فقه ولا حلم ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، ولا نظر في العواقب ولا تدبر في المآل، فجاء احتسابه بمفاسد أعظم من المفاسد التي انتصب لإنكارها. ومن الناس من حاول أن يضبط احتسابه بموازين الشريعة وضوابطها ومعاييرها فينجح تارة ويخفق تارة أخرى. على كل حال، أرجو أن نتدبر هذه الضوابط التي سبق تفصيل القول فيها بين يدي الاشتغال بهذه الفريضة وبين يدي إحيائها وتجديد رسومها وإحياء ما أماته الناس من معالمها، فما أطيب وما أسعد الذين يحيون ما أماته الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شعائر الدين في زمن غربة الدين وفتور شرائعه واندراس كثير من آثار النبيين والمرسلين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.